إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهناك فئة من إخواننا بيتشكوا من الأشياء اللي علنا نبهنا عليها قبل اليوم أيها الإخوة. طبعا يعني في الحقيقة أنا برضو أريد أن أنا أقول لأخي المرسل أو بعض الإخوة المرسلين لهذه الرسالة أنه ينبغي أن يكون أهدأ على إخواني. يعني بيقول مثلا: نشكو إليك بعض الله عز وجل وبكل أسى وحزن انعدام الأخلاق ودفنها تحت الثرى. لأن الإخوة فيهم أخلاق، من عدمتش ولا حاجة، بس يبقى أحيانا الإخوة فاهمين غلط بتاع، فالواحد عايز يبقى يعني فلا تظلم بأخيك مثل هذا الظلم. لكن هو عنده حق في الحقيقة، بيقول إن في أشياء: هجوم الإخوة بعد الصلاة وتمركزهم في مكان واحد، وخاصة المتأخرين، الصوت العالي بدون داعي، وخاصة عند النساء، فإنهم لا يراعون البتة آداب المسجد، ناهيك عن طلب العلم، قراءة القرآن بصوت عالي جدا يسمع من بآخر المسجد وخاصة عند النساء، بكاء الأطفال لعدم اهتمام أمهاتهم بهم بحجة طلب العلم، صدور رائحة كريهة بسبب تنوع الأطعمة في المسجد. فيوجد الكثير من عدم الاتسام بطلب العلم. فاحنا عايزين المسائل دي تتغير يا اخوانا شوية، يعني اللي حتى حياكل يتبلغ. واحنا لسه بنقول ان نتكلم في طلب العلم، وبنقول ان طلب العلم ده يتكئ على البلغة. يعني عشان تقدر تنجع في طلب العلم يبقى لازم تتبلغ، تعود نفسك انك تاخد اللي اي حاجة من طعام وشراب وشراب ونوم وكلام وخلطة، كل حاجة تاخد منها كده ما يبلغك فقط بحسب ابن آدم يعني. فإذا كان الأمر كذلك فهو أدعى في المسجد، والمسجد له أدبه، وهو بيت الله عز وجل، وعلامة إيمان المرء، علامة زيادة إيمانه من ضعف إيمانه تظهر في المسجد في الحقيقة. فنحن نتمنى أخواننا أن احنا من يعني الشكاوى دي لا تحدث، حتى على الأقل أنكم تؤذون إخوانكم. وإن كان يعني أيضا الشكوى كأنه هي مجموعة بقى، فالشكاوى التي عند النساء أنا أنكر على أخي بس شكوى واحدة، إن الأطفال بتبكي. لا، كان الأطفال بيبكوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده عادة للطفل. وأحيانا بتبقى الأم ما عندهاش حيوات دلوقتي، وهي حريصة على دعوة الخير مثلا، فده احنا بنتحمله منها، ومع ذلك بنوصيها انها برضو تحاول انها تدلله وتنيمه شوية قبل ما تيجي. هي الام بقى تعرف تعمل ايه مع ابنها يعني. انما المهم في الجملة نحن نريد ان نكون مثالا صالحا بس. فجاءني بعض اخواننا وانا آت في الطريق، فارسل الي رسالة وقال إن هناك أخ لنا كان يحضر معنا ويجلس معنا ويداوم على هذا اليوم، ثم إنه قبض بالأمس أو اليوم، وقد ختم الله عز وجل بخاتمة له نراها سعيدة، فإنه ذهب في عيادة مريض، فلما انتهى من عيادته بينما هو في طريقه دهسته سيارة، فظل في غيبوبة على ما حكى لي الأخ 3 أسابيع، وأنا تذكرته لأنه كان المفترض أن في أول الأسبوع هيتصل بي بعض إخواننا وزوره، إنما الأخ تقريبا ما اتصلش أو ما توفقناش لبعضه. فأسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا فهو في خرفة الجنة حتى يرجع. فلازال الرجل في الجنة ودهسته السيارة وهو في الجنة، وهذا ما نعتقده. ومن العجيب أنني بالأمس أيها الإخوة أيضا اتصل بي بعض إخواني وحدثني عن صديق لي حميم لم أرى به بأسا قط منذ 10 أيام فقط، كان يحدثني ويهاتفني فش في حاجة خاصة. ثم إذا بالأخ يتصل ويبكي ويقول: نحن الآن نشيع أخاك فلان، قالوا هبوط حاد ومات. شوف يا أخ مصطفى العربية، وهو لازال أيضا شابا يعني 37-38. ففي الحقيقة أيها الإخوة، الإنسان لما بيسمع بمثل هذه الحادثة يؤنب نفسه من أكثر من منحة. المنحة الأول الإنسان بيقول: يا ترى إمتى هتبقى إمتى؟ ها هو الموت لا يفرق بين كبير ولا صغير، أو جاءك البرهان، وبرهانه وجوده ودليله وقوعه. الرجل كان بيننا ويحضر معنا ويذهب ويجيء، وبعدين الآن نفتقده مش هنشوفه تاني. ثم هذا الرجل أيضا، هذا الصديق أيضا كذلك رجل يعيش بيننا ويمشي معنا، أقول لك ليس فيه شيء قط البتة، ما علمنا له مرض ولا زيارة ولا شيء خالص. ومع ذلك نفاجأ بالأخ، نفاجأ خلاص جاله هبوط حاد وانتهى، خلاص يبقى ده مش هنشوفه تاني راخر. فكيف ترى الناس يذهبون؟ إنهم يذهبون ولا يرجعون. أتراهم ذهبوا فأقاموا، أم رضوا بالحياة هناك فناموا؟ موت والذي نفسي بيده يدشن له الناس تدشينا بين أطباق الثرى، ولا كأننا قد كنا نأكل معهم ولا نؤكلهم ولا نشربهم. الإنسان يلوم نفسه أيها الإخوة، أليس قد أوصاك صلى الله عليه وسلم وقال: أكثروا ذكر هازم اللذات، فإنه ما ذكر في ضيق إلا وسعة، وما ذكر في واسع إلا ضيقة. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها فإنها تذكر الآخرة؟ يعني كأن المطلوب منك الآن أن تذكر الآخرة. احنا بنبغت ليه الاخ الذي توفي عمل ضجة في اوساط الاخوة ورسائل، وبعض اخواننا حدثني به الان ليه؟ لان الانسان بيبغت، لانك ما بتفكرش في الامر ده خالص، كأنه بعيد بعيد عنك. انسان كان يؤمل، وانا عائد يوما في غبشة الليل لقيت الناس بيشاوروا للسيارات تيجي كده في اقصى اليمين، فنظرت فإذا رجل مجدل على الأرض مدرج في دماء، أو ده خرج من بيته، يعني ما وقع في نفسي يومها إن الرجل ده خرج من بيته وله أمل أن يعود، زي ما أنت خارج دلوقتي أنا وإنت ولنا أمل أن نعود، فانقطع أمله. فيا خيبة من رجى في غير الآخرة. كان يزيد الرقاشي قد حفر في بيته قبرا، شوف لم يكتف انه بس يتحدث بالموت وفقط، يعني حفر في بيته قبرا ثم كان ينزل فيه ويذكر الموت ويقول: ألا ويحك يا يزيد، كلم نفسه، من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ أو صحيح احنا ممكن نحزن الآن شوية على أخينا، إنما لو كان قد قصر في شيء هل منا من يستطيع أن يرأب صدعه؟ ولا يمكن. من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يحج عنك بعد الموت؟ ثم يقول: من كان القبر بيته والتراب فراشه والدود أنيسه فحق له أن يعد لذلك العدة. وانت بقى تمكس وحدك في مكان وحدك وتنقطع عن كل شيء، ده أمر يحتاج إلى إغراق أيها الإخوة، ودي ثمرة العلم. وإحنا لازلنا نسمع قارع الذكر، لما تربط أنت أول الآية أول اللوح ده في سورة طه بآخره، إيه بقى اللي جاب سيرة العلم؟ يعني يذكر الله عز وجل أمما قد بادت أبادها سبحانه وبحمده، ثم يذكر القيامة والآخرة، ثم يأتي في النهاية فيدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزود من شيء من الدنيا وهو الذي قد نهاه عن الدنيا. قال له ولا تمدن عينيك، مش إيدك ما تبصش. فدعاه إلى التزود للشيء الوحيد الذي دعا الله رسوله إلى التزود منه وهو العلم. طب إيه اللي دخل العلم مع قارع الذكر والجبال ونسفها والقيامة وأحوالها وأهوالها؟ إيه اللي دخل الموضوع ده؟ أن هذا من ثمرة العلم، لا يؤمن بهذه القوارع إلا من تعلم بحق وأخذ العلم بحق. ونحن نتحدث عن ثمرة العلم وفضل العلم وبذل الإنسان في طلب العلم، لا ينبغي أن ننسى أيها الإخوة هذا المحك. هل أثمر العلم عندك إيمانا بالآخرة ولا لا؟ وإلا فإحنا تعبين نفسنا ليه ومزحومين ليه وبنزحم بعض ليه وده بيزق ده ليه؟ خلاص ما نستريح بقى ونقعد في بيوتنا. قالت أم سفيان لولدها سفيان الثوري يا بني إذا كتبت الحديث فاعمل به وإلا فلا تتعنى. تتعب نفسك ليه؟ فليكن هذا منك على ذكر. نسأل الله عز وجل أن يغفر لهما ويرحمهما وأن يعافيهما ويعفو عنهما وأن يوسع لهما في مدخلهما وأن يفتح لهما في قبرهما مد أبصارهما وأن يجعل صبح ليلتهم الجنة. اللهم أنزل عليهم شعبيب رحمتك وتب عليهم أنت أرحم الراحمين. علو الهمة في طلب العلم يكون من مناحٍ شتى أيها الإخوة. تحدثنا عن طلب العلم من القرآن وفضله من القرآن ومن السنة، وفي الدرس الفائت تحدثنا عن آثار السلف في مدح العلم، وها نحن نتحدث اليوم إن شاء الله عز وجل عن طرف من معاناة أهل العلم في طلب العلم. وأنا إنما أفردت ذلك وما أردت أن أدرجه في ثنايا الكلام، يعني كنا ممكن نقول علو الهمة في طلب العلم وخلاص وندخل هذا، حتى أبين لك ما تعلمته من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل بين يديك الحقيقة كاشفة للنقاب. لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة للصحابة، بينما هو يبايعهم إذ قام رجل منهم فقال يا رسول الله، وقيل هذا عبد الله بن رواحة، قال يا رسول الله ماذا تريد منا؟ طلبتك إيه؟ قال أن تؤوني وتمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. قال له وما لنا؟ هنأويك هناخد ايه مقابل؟ فلم يقل له كنوز كسرى وقيصر والنجاشي وفتح البلاد، مع انه بشر بذلك في مواضع اخر، بل كان هذا الكلام ايها الاخوة في اصل الدعوة. كان يقول يا ايها الناس الا اخبركم بكلمة لو قلتموها لملكتم العرب والعجم. يبقى في ملك اهو. كان يقول قولوا لا اله الا الله. انما لما جاء عند عبد الله بن رواحه ما قالوش الكلمه دي، مع انه كان مقادر على كده. قال وما لنا؟ قال الجنه. ربما عشت ومت ولازمت في لاواء ولم تبلغ ما تريد، والدين دين الله يمكن له ان شاء سبحانه وتعالى. قال وما لنا؟ قال الجنه، واعرض عن كل عرض. فكأني بك الآن قد أجحزت همتك. مدح الله العلم ومدحه رسوله صلى الله عليه وسلم ومدحه أكابر الناس من العلماء. إذن ما لنا عند طلب العلم؟ أقول لك المعاناة، أواجهك بهذا. لا تستطيع، لا يصفو لك طلب العلم، ولا يهادلك العلم، ولا يرخي لك عنانه إلا بعد الشدة، والشدة الشديدة، لكنها كما يقول ابن الجوزي رحمه الله كان يقول: كنت في أيام الطلب لا أستطيع أن آكل الخبز إلا عند نهر موسى، لأنه كان من شدة يبوسته كنت آخذ اللقمة فأغمسها في الماء أولا ثم أكلها. قال: وذقت المرار في الطلب، وكان ذلك على قلبي أحلى من العسل. هو ده القدر بس اللي أبشرك به، أن العمل مع الله عز وجل يظهر للناس أحيانا أنه مر، وأنه شديد، وأنه ثقيل، لكن لأجل أنه عمل مع الله عز وجل فلأجل ذلك تراه سبحانه وبحمده يغير لك كنها فيكون أحلى من العسل. يبقى اللذة عندك في هذا المرار وقد تعودت عليه. ونحن في الطريق الآن كنت أسمع بعض آثار للشيخ ابن عثيمين رحمه الله من بعض ترجمته، وترجمة متناثرة، فيقول بعض الذين عصروه بيقول: كان الشيخ قبل أن يموت بسنة قد اشتد عليه المرض واستأسد، بحيث قالوا له: ينبغي، لا يجوز لك الآن أن تعطي الدرس، بل كن في مقامك حتى تقام لك بعض الفحوصات وتأخذ بعض الحقن والكلام ده. فقال الشيخ: قولوا بقولكم، لو أعطينا الدرس ثم فعلوا ما بدا لكم، أنا مسلم. فلما جلس على الترابيزة وقعد يدي الدرس كان لا يزال يقرر المسائل الفقهية ويدرس للناس المسائل، والإبر تغرز في جسده، يأخذ العلاج ويدي الدرس. ده بيديني أنا إشارة، يديك إشارة بإيه؟ أن هذا الرجل عانى قبل ذلك. أصل دي ضربة، يعني اوعى تظن أنك أنت النهاردة لما أقول لك مثلا كانوا يجلسون على الـ على الـ على المنضدة ويطلبون ويقرؤون، وسيأتي إن شاء الله عز وجل معنا مسألة أن كيف كانوا يصبرون على طلب العلم، وازاي يقعد يحفظ طول الليل ويقرا طول الليل ويخلص مجلدات في ليله والكلام ده. لما اقول لك الكلام ده ما تظنش انها هتيجي معاك ضربه تلازم، هتقوم انت تسخن دلوقتي وتروح البيت تقعد 12 ساعه على المكتب بعد ما كنتش بتقعد خالص. انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فهذا الرجل دي اشاره ان هذا الرجل زمان عانى في طلب العلم، عانى. لما كنا بنترجم للشيخ ابن جبريل رحمه الله قبل ما يموت بحوالي 10 سنين بس كان عنده بيت ملك، رجل من أكابر علماء الدنيا، وهو نابغة منذ صغره، لو أراد لحات بيتا. آخر حياته بقى عنده بيت ملك، لما قبل ذلك كان بإيجار. هي الحياة كما شاهدتها دول، من سره يوم زمن ساءته أزمانه، وذلك عند الله عز وجل أمضى وأحلى. وكم من إنسان أيها الإخوة يطلب الدنيا ويذوق أضعاف ما تطلب أنت يا طالب العلم، يذوق أضعاف المر والهوان. حدثني أب لصديق كنت أجلس معه في يوم، وراق له أن يحدثني بأيام الصبا وعنده ثروة إزاي حصلها، فقال لي: كنت أجوع حتى ينتن فمي من شدة ما فيش أكل. أظن ده لا يحدث الآن لطلبة العلم المجدين منهم اللي بيشرق اليوم بالمنام ما حصل لهمش الكلام ده. فإنما هو الشرف والعز. قال يحيى بن أبي كثير: لا يدرك العلم براحة الجسد. قانون. قام زين العابدين علي بن الحسين ابن علي رضي الله عنهم على باب عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وكان إذا صلى أطال الصلاة، فقام على بابه وأحس وشعر به، اخبروا كده نادوا عليه من الخارج زين العابدين بالباب والرجل يصلي، فأطال صلاته كما كانت عادته، كما كانت عادته يطيل الصلاة. فلما انتهى قيل له: ألا تتقي الله؟ يقف على بابك ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تتركه؟ فقال: اللهم غفرا، لا يدرك هذا العلم هذا الشأن إلا بالنصب. كأنه عايز يقول: لو كان رسول الله، لو كان علي حيا ورآني أفعل ذلك لشد على يدي، الله أعمل له كده. هو ده قانون العلم أيها الإخوة. ومع ذلك يكون ألذ وأحلى عندك من مدامة ساقي زي ما بيقول الشافعي رحمه الله. فده فصل يسير يعني أذكره على عجالة في كيف تحمل هؤلاء أصناف الأذى والنصب لأجل طلب العلم. والكتب بقى مليانة، إذا أردت أن تسمع وإذا أردت أن تقرأ فتصفح كتب التاريخ والسير وتراجم العلماء عشان تقرأ العجب العاجب اللي أذهل العالم. ما في إنسان قط وضح له هدف واشتاق إليه مثل ما حدث لأجدادنا، فكانت أهدافهم واضحة جدا وكان شوقهم في القمة. أما معاناتهم الفقر فحدث ولا حرج. أنا قرأت أيها الإخوة عن بعض طلبة العلم أنه رأى كتابا فأراد أن يشتريه ولم يكن معه فلس، معهوش حاجة خالص، لكن ينبغي أن يحصل الكتاب، فكان يلبس سراويل بعضها فوق بعض، فنزع سروالا منها وباعه واشترى الكتاب، ثم عاد يلتقط ورق الأطعمة من الأرض، عارف ورق كرنب مرمي، الحاجات المرمية من البياعين دول هم ماشيين بالعربيات كده ياخدوا من الأرض يروح يسلقوا ويأكلوا. ذكر الشعراء أن الفقر معانق لطالب العلم. ثم أبشرك، يفتح الله عز وجل بعد ذلك عليه، لكن لازم كده تجرع، لازم: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز. لازم يتميز الناس كلنا الآن، كل اللي قاعدين دول دلوقتي يقولون نحن طلبة علم ونريد العلم ونبذل لأجل العلم. طيب أمام دونك المحك والرينة، وهي سنة لله عز وجل، وده من أخطر الأشياء يا أخوانا لعلني ذكرتها قبل ذلك، من أخطر الأشياء اللي لازم تعتبرها. إذا ادعيت شيئا فاعلم أن الله سيمتحنك فيه، هتمتحن. لما قام سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، لقد آمنا بك واتبعناك وصدقناك، فسلم من شئت وعاد من شئت وقاتل من شئت وهاد من شئت، فوالله لو استقبلت بنا عرض البحر. عارفين كلام سعد بن معاذ؟ مش قال الكلام ده؟ قال الكلام ده امتى؟ سنة 2 هجرية في غزوة بدر، مش كده؟ فلازال الله عز وجل يخبئ له محكا. مش انت قلت القضية؟ مش قضية انك قلت، نقوم نيجي في سنة 4 هجرية او 5 هجرية تحدث غزوة الاحزاب، وفيها يطعن يضرب سعد بن معاذ في أكحله. هنا جاء المحك بعد سنتين ثلاثة اختبار بقى. مش انت قلت سالم من شئت وعاد من شئت؟ طب جات في حلفائك، جاءت في بني قريظة، هتعمل ايه؟ شوف بعد ايه مخبوء له وبعد كم سنة. هنا المحك. فقام سعد وكان كما تعلمون رضي الله عنه نظرا لبنو قريظة وقالوا خلاص إذا كانت جاءت في سعد حليفنا يبقى ده خلاص نجونا. تنزلون على حكم سعد؟ قالوا ننزل على حكم سعد. فنزلوا جميعا وهم يستبشرون. فنظر سعد رضي الله عنه إلى المسلمين وفيهم رسول الله، فنظر إلى الطرف الذي لا يقف فيه رسول الله أدبا، ثم قال أما أنتم فتطيعون؟ لو أنا قلت لكم حاجة تسمعوا كلامي؟ قالوا نعم. ثم التفت إلى بني قريظة قال وأما أنتم فتطيعون؟ قالوا نعم. قال أرى أن تقتل مقاتلتكم وتسبى ذراريكم ونساؤكم وتسلب أموالكم. فقال له النبي لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع رقاع. ثم انتقض جرحه رضي الله عنه. جاء المحك، فلازم لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة، لازم يحدث لك شيء عشان يجعل هذا المجد عندك، يجعل هذا العلم عندك له وزنه بقى وثمنه، زي ما سيأتي إن شاء الله عز وجل في أدب الشيوخ والدعاء. لما جلس مالك بن أنس على يدرس للناس وجاء هارون الرشيد، فأرسل إليه هارون وقال له يا أبا عبد الله ائتني فاقرأ علي وعلى عيالي الموطأ. فقال لا، في بيتها تؤتى الحكمة، لا تكون أول من أذل العلم فيذلك الله عز وجل. قال إذن فاخصصني بمجلس. قال لا، إن العلم لا يكون فاسدا إلا إذا تلي سرا، ولكن تأتي مع الناس. يقعد أمير المؤمنين مع الناس، حافظ على العلم. ليه؟ هقول لك بقى مالك بن أنس حصل له إيه. عشان كده بقى الدرة مصونة عنده، شيء بذلت له مهجتي، مش ممكن ان انا اضحي بيها كذا. عشان كده كان يقول علي رضي الله عنه وغيره الاعمش كان يقول لا تعلقوا الدرة في اعناق الخنازير، مش اي حد ياخد العلم، لا تعلقوا الدرة في اعناق الخنازير. ولما اتسع الخرق على الراقع نزلت سنة الله، لما الدنيا اتسعت وبقى كل حد يطلب العلم نزلت سنة الله عز وجل. فمن تلف قلبه تلف علمه. وديك زي ما انت شايف علوم وقراءات لا يستطيع المرء ان ينكر هذا. اوعى تظن انك تنتصر على خصمك حينما تدعي له المسالف ادعاء، لا، عندهم علم لكنهم لا يرجون به وجه الله طرفة عين. فكان وبالا. والعلم سلاح ماض، من لم يأخذه بقانونه وحقه انقلب نصره في قلب قلبه. أول شيء يطعنك هو العلم لو لم تأخذه بحقه. ولا أريد أن أضرب لك أمثلة. العدة، أو احنا الآن نذكر أمواتا كانوا يدبون معنا. العدة أيها الإخوة عشان تحقق نفسك وذاتك أن ترتبط بالآخرة. ده هو السبيل الوحيد عشان تستطيع أن تدخل في هذا العلم بهمة وبنية صالحة عشان لا ينقلب عليك. وحدث ولا حرج، احنا مش عايزين نكثر. كانوا يذكرون عن الشاذكوني يقولون حافظا متقنا ولكنه واهي. شوف المتضادات دي، حافظ متقن ولكنه واهي. واهي من حيث ايه بقى؟ من حيث الديانة. ابو بكر الجعابي كان ذكيا عنده من العلم الكثير لكنه تلون على البدع، واقترب الرجل من الزندقة. هو العلم كده، ان لم تأخذه بحقه فعل بك الافاعيل. فالفقر أيها الإخوة هو من أول العقبات التي تقابلك لما تخش في مكتبة إنسان وتنظر، أو تدخل في المعارض وتبص كتب يسيل عليها لعابك ومع ذلك لا تستطيع أن تأتي بها. لما تظن بوقتك كما سألت لك الآن من الأمثلة، ما هو العلم وقت، فالناس يظنون بأوقاتهم عندي شغلانة بألف جنيه في الشهر هتاخد مني عدد من الساعات كبير قوي، نص العدد من الساعات ده ممكن تبقى بتلتمية جنيه. اختار ايه؟ تجد المجد يقول لك لا، اعيش بقى ناكل عيش وجبنة وناخد المتلتمية جنيه واوفر وقتي، بس يقعد يعمل مش يوفر وقته عشان يعربد. لما ذكرت لك حديث جريج العابد استفدنا منه ان صاحب الهمة يظهر ذلك عليه. جاءت امه اليه 3 مرات، في كل مرة تلاقيه بيعمل ايه؟ بيصلي، ما عادش في دروة وفي خلوة ويقول ان عشان بنو اسرائيل يمدحوه، لا، انما كان يعمل. فلازال الفقر معانقا له، حتى قال بعض الشعراء: قلت للفقر اين تقيم؟ قال لي في عمائم الفقهاء: ان بيني وبينهم لاخاء وعزيز علي ترك الاخاء. بل قال بعضهم: بين الفقه والفقر اجتماع طرفي الراء. بص، فقر وفقه، تجيب الره طرفة اللي تحت تضمه كده تبقى ايه؟ تبقى فقه. قال: ان الفقيه هو الفقير، وانما راء الفقيه تجمعت اطرافها. الشافعي رحمه الله في طلبه للعلم كان يسخر من كل عوارض الدنيا ولا يأبه منها بشيء ولا يريد منها أي شيء إلا العلم، آكل بقى ما كلش أشرب ما يضرني. كان يقول: أمطري سماء سرنديب مدينة، وأخرجي آبار تكرور تبرى، أنا إن عشت لست أعدم قوتا، ولئن مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. كان عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري يقتسم أيام عمله مع جار له، جار له من الأنصار، كان عمر رضي الله عنه يقتسم معه العمل، يقول: أنزل لعملي يوما وتبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا عدت من عملي تحدثني. طب أنا جاي تعبان، العلم ما يعرفش تعب. وأنا سأذكر لك على هذا أدلة، لكن خليها دي توطئة كده نفضل نكررها. ما يعرفش تعب، يعرف تضحية. الفضل اللي فات ده كله لما بيقول لك شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، إذن أنت تطلب شيء عظيم جدا، لو بس القلوب يعني كان فيها نظر لعلمت ما ينبغي أن ينفق فيه. جاي من شغله تعبان والجماعة دول بيشيلوا بقى وجماله وبتاع، يعني جاي آخر نهار تعبان ومع ذلك يقعد جنب الأنصار. كيف حدثك رسول الله؟ يقول: حدثنا بكذا وكذا وكذا، يوم يحفظ. وبعدين لما ينام هيصحى بدري، شوف هو تعبان امبارح اهو، بكره بقى نصحى مريحين، لا ده يصحى بدري يروح يقابل النبي الفجر يقعد معاه لحد العشاء صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع الى الانصاري. طب بعد العشاء بقى روح انام، بقى لي يومين دلوقتي اهو، روح انام بقى، لا، يوم رايح للانصاري فيفيده. ودي الأخوة بقى في الطلب نتحدث عنها في درس مستقل. فيرجع إليه فيفيده، يقول له: النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بكذا وكذا وكذا، عشان أنت كنت في الشغل النهاردة. طب لما أنا أشتغل بقى يوم ويوم يبقى تقسم معاه المرتب على طول، لكن ما كان يضره. طب هل افتقر عمر؟ مش بقول لك أنا هي مسألة بس أن يميز الله الناس في أول الطريق. افتقر عمر يا إخوانا؟ افتقر عمر؟ ما افتقرش عمر رضي الله عنه. طب ايه الدليل على كده؟ لما آل النبي من ازواجه دخل عمر على ابنته كما في الصحيح حفصة رضي الله عنها، ثم قال: اي بني لا تسقلي على رسول الله بالحاجة، اذا اردت شيئا فلا تسأليه وسليم. يبقى انا معايا فلوس اهو، يقسم المال. قال العلماء عن أهل التراجم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: حينما أسلمت كنت تاجرا، فأردت أن أجمع بين التجارة، أبي الدرداء بين التجارة وبين العبادة فلم يصف ذلك لي، فتركت التجارة لأجل العبادة. مالك بن أنس لسه بنحكي عنه الآن، قال بعضهم لا زال العلم، لا زال طلب العلم بمالك بن أنس مع وفرة ماله. لما إذا ترجمنا لمالك بن أنس تلاقي الذهبي يقول كان محتشما متمولا، راجل معاه فلوس يعني. لما مات مالك بن أنس مات وترك 100 عمامة. شو بقى تخيل انت مثلا دلوقتي لما تكون قاعد بتلبس 100 طاقية، عندك في الدولاب 100 طاقية، يبقى بقى الجلاليب تبقى قد ايه. كان له جاه عظيم الامام مالك، ومع ذلك لا زال يطلب العلم حتى انفق ماله كله ونقض سقف بيته وباع خشبه يتبلغ بذلك على طلب العلم. يقول عمر بن حفص الاشقر: فقدوا البخاري أياما في رحلة في طلب الحديث بالبصرة، قال فطلبناه فوجدناه في بيت وهو عريان وقد نفد ما عنده ولم يبق معه شيء، فاجتمعنا وجمعنا له الدراهم حتى اشترينا له ثوبا وكسوناه ثم اندفع معنا لطلب الحديث. البخاري ده أبوه مات وساب له 1,000,000 جنيه صرفها كلها على طلب العلم والنفقه واللف بقى ويذهب الى هؤلاء ويرجع من اولئك، صرف 1,000,000 درهم. ثم لم يكن معه شيء، فكانه اقترض شيئا ولم يستطع سداده، فجاء لصاحب الدين فنزع ثوبه. معاك فلوس؟ معيش. طب طلع العجلبيه. فنزع له، نزع القميص، وقف محمد ابن اسماعيل البخاري. محمد اسماعيل البخاري ده اسم بقى يعرفه طلبة العلم. زمان جدي وجدك وابويا وابوك كان يقول لك، كان يحلفوا على صحيح البخاري من عظمة هذا الكتاب في بيوتهم. الراجل ده وقف عريان، احمد بن حنبل، منذ صباه وعليه الحشمة. عشان بس لا تستقل ذلك في حق نفسك ولا بتاع، ممكن تفاجأ تلاقي ان جلبيتك هم معدودين كده على الصوابع، جلبيتين ثلاثة مفيش اللي هم دول، وتظن بذلك لشراء كتب وللطواف على الشيوخ، وممكن يحصل ما يضرك، ثم لا تلبث ان يغدق الله عز وجل عليك. وما كان الله عز وجل ليضيع الناس لا سيما اولياءه. احمد بن حنبل ده كان هو صغير وهو طفل كده كانت له حشمة، أرسله عمه حنبل يوما برسالة إلى النساء، كان صبي، فقال خلاص هات الصبي الصغير ده، قول له خد يا ابني الورقة دي، اديها روح عند النساء مجتمعين في البيت الفلاني، قول لهم خدوا الورقة دي لشيء. يقول فدخل أحمد عليهن مطأطئ رأسه حتى عجبنا من ورعه. دخل موطي كده قول لهم خدوا، وصبي. كان لعمه علاقة بالسلطان، فأرسله يوما بخطاب للسلطان، فبينما هو يمشي إذ مر على الفرات فألقى الكتاب فيه، فرجع إلى عمه فكاشفه. اللي حصل قال له رميت الكتاب مش هخش عليها، ولازال صبيا. جلس في مجلس عبد الرزاق بن همام الصنعاني، في مجلس سفيان بن عيينة، وكان سفيان صاحب دعابة. سفيان بن عيينة كان ممكن يهزر كده في الدرس، يقول كلمة، يقول بتاع، كان كثيرا ما يذكر ما يصدر منه ذلك. فبينما هو يقول الحديث راح قفش له قفشة كده، فضحك الناس فتحمحم له أحمد، وأحمد بن حنبل قاعد كده له فسمع سفيان هذا الصوت، أنا مميز عارف، قال بيننا أبو عبد الله، وليس شاب. فقال الحاضرون نعم. فلا زال يظهر ذلك في وجهه ويقول هلا هل أخبرتمونا بأن أبا عبد الله بيننا؟ مش تقولوا لي إن أحمد قعد عشان ما هزرش؟ يعني كأنه كان يعد من الشيوخ الكبار اللي ما نهزرش معه وإحنا قاعدين معاه. ادي مقدمة بس يسيرة كده. عرفت مين هو احمد بن حنبل بقى؟ ده ايام سفيان بن عيينة لما كان لسه. قال احمد بن حنبل: دخلت العراق وخراسان ومصر والشام، كل ذلك يطوف في طلب الحديث. قال: وكنت اود ان اذهب الى فلان، وذكر شيخا من شيوخه، غير ان النفقة كانت قد قصرت بي، ما معيش فلوس اصرف، ما قدرتش اروح له. اراد ان يذهب الى عبد الرزاق وجمع همه. عبد الرزاق ابن امام ده ما تسابش، لازم اروح له. طب هطلع من العراق اروح اليمن، امشي كل ده ازاي؟ ما فيش فلوس خالص. احمد بن حنبل كان ساعتها رجل متزوج وعنده اولاد، لانه لما رجع من هذه الرحله وجد ولده عبد الله صالح قد اخذ جائزه السلطان، فبنى بينه وبينه جدارا. يبقى كمان كان ابنه كبر. واحمد بن حنبل اتجوز وعنده كم سنه؟ 40 سنه، مش سنه دي. لكن هو احمد بن حنبل شغل بالطلب، فكانه يعني هو لما تزوج اصلا ما تزوجش الا لاجل السنه، لكن هو كان مشغول ابتداء، فما كانش عنده هذا الميل، فالزواج لا يتحقق في لا يكون واجبا في حقه. حتى قالت امراته: تسرى بجاريه سماها ريحانه، وانا اعلم والله انه لا ارب له في النساء الا ان يتسنن بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاب جاريه وسماها ريحانه عشان النبي كان عنده جاريه اسمها ريحانه. يبقى اذا احمد بن حنبل الكلام ده بقول لك هو صبي لسه شاب 20 سنه، والأئمة بيعتبرون له وزن. امال لما بقى عنده بقى 20 سنه ولا 40 سنه ولا 45 سنه ولا 47 سنه، كان جامد قوي. ومع ذلك هذا الامام الضخم الفحل اراد ان يخرج الى عبد الرزاق فلم يجد مالا. عارف عمل ايه؟ فاجر نفسه من قافله. طب هاجر نفسي عند القافله، قافله ناس مسافرين، هشتغل لهم ايه؟ اشتغل لهم سايس. احمد بن حنبل، طب والله يا اخوانا الواحد وهو بيقرا الكلام ده بيتكسف، اجد كده في نفسي اتاخد كده. لما تقرا هذه الاثار الانسان لا زال بيجد في نفسه استغراب لما يقرا مثلا في ترجمه الشيخ الالباني رحمه الله انه كان تكسجي، اشتغل على تاكسي. تكسجي؟ وتخيل بقى الشيخ الالباني راكب تاكسي وبيركب وزبون مثلا يقول له بكام؟ يقول له مثلا 2 جنيه، ليه يا عم عشان ايه 2 جنيه؟ انت مشيت حاجه ولا عملت حاجه؟ ويجادل الشيخ بقى، تخيل. احمد بن حنبل اشتغل معاهم سايس، يربط لهم الجمال ويحط لهم البرسيم ويكسح تحت الجمال. احمد بن حنبل ما يضر. حتى ذهب الى عبد الرزاق فدخل عليه مفلسا، فبحثوا عنه يوما حينما تخلف عن الحلقة، فوجدوه في بيت لا يجد ثوبا يلبسه، فيش الا جلابية واحدة وخلاص، بقت بقى طينة، فغسلتها وقعت جنبها على ما بلبسها. ومع ذلك اعطاه عبد الرزاق كبش كبشة فلوس كده وقال: خذ يا ابا عبد الله. فقال: نحن في كفاية والحمد لله. مرضيش ياخد منه. ذكروا عن بعض اهل العلم، الامام العكلي، قالوا كانوا يدخلون عليه، قالوا دخلنا عليه يوما فوارب الباب، جاب الباب كده وعملوا حته كده واربوا كده. ليه؟ كان عريان خالص، مفيش الا زي بقول لك ايه، الهدوم واحده، هدوم واحده بس، غسلهم وخلاص. فقعد بقى مفيش، فكان يحدثهم من خلف الباب وهم يكتبون ولا يستطيع ان يفتح له. ابو اسحاق الشيرازي ده لما تقرا في ترجمته في الطبقات بتاعه السبكي يقول لك: لو اراد ما حج، ولو اراد ان يحج على اكتاف الملوك لحج. الرجل كان عنده عشمه عند السلطان، ولطالما هو اللي اسكت الفتنه بين الاشاعره وبين الحنابله، والرجل كان اشعريا من اشاعره الفقهاء مش من أشعارة المتكلمين، ومع ذلك كان هو اللي يسكت الفتنة بإيه؟ يرسل للسلطان الحق، فيأمر الرجل بأمر ويسكت الفتنة بينهم، لأن كان الأمور بتوصل لأنهم يضربوا بعض. ومع ذلك لم يحج ولم يسأل هؤلاء شيئا. يقولون: كنا ندخل عليه يوما أحيانا فيقوم لنا نصف قومة، القيام للقادم والإمام النووي رحمه الله يقول يستحب ذلك لأصحاب الشأن وذوي الهيئة ومن له حق البر. وبرضه من العلم اللي بيتاخد خلف يبقى ابوه داخل عليه يسلم عليه ولا حاجة هو قاعد، اصل هكذا السنة. لا، العلماء قال لك مش هكذا السنة ولا حاجة، بعضهم قال له قال تقوم لابوك، وان كان البعض يمنع لكن هذا يتألف قلبه. طب فكر ابوك هيعرف الكلام ده الا اذا كان له مساس بهذا الامر. ابو اسحاق الشيرازي كان يخش عليهم يقف يسلم عليه يقف، فبيقول كان يقوم لنا نصف قومه، بس يعمل كده ليه؟ الجلابيه من تحتهاش ترواد، مفيش. قال بعضهم صعد الي ابو اسحاق الشيرازي يوما وقد ظهر الجوع في وجهه. تعرفين يا اخوانا ابو اسحاق، انا بس نفسي نعمل كده درس ترجمه بين كل درسين، بين كل فائدتين لابن القيم درس ترجمه بس، تعرف السلف دول ايه. عارف ابو اسحاق الشيرازي ده خرج وصار مده، صار كم كبير، فراسخ كتير قوي، كيلوهات كتير قوي. قال فما مر على، هو بيحكي بيقول ما مررت على قريه الا وقاضيها من تلامذتي، وما مر على بلد الا استقبلوه واخرجوا افضل ما عندهم ونسروه على راسه. شوف كان مشهور ازاي. ولما تقرا في الكتب يقولون هذا مذهب الشيخ، كلمه الشيخ دي عند الفقهاء يبقى ابو اسحاق الشيرازي، وكلمه الشيخ عند المحدثين يبقى العراقي، يبقى ابن الصلاح. ايه حكايه الشيخ بقى دي؟ قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وقال مرحبا يا شيخ. فمن ساعتها بقى ابو اسحاق الشيرازي هو الشيخ. الراجل ده خرج اليه معوش يرى في وجهه الجوع من شدة ما يجد، يعني يرى في وجهه الجوع يعني وشه صار من شدة ما يجد، عانق الفقر ولم يضرهم ذلك. يقول محمد بن القاسم، يذكرون في ترجمة محمد بن القاسم أنه أتى إلى الإمام مالك ليطلب عليه العلم وترك أهله حبلى، ساب مراته وهي حامل، وجاء إلى مالك فقال فمكثت عند بابه 20 سنة أخذت علمه في 3 سنين، كتب الموطأ وخلص الحكاية دي 3 سنين، وبقيت آخذ من سمته ودله وهيئته 17 عاما حتى خرج الإمام مالك. كان القاسم بن محمد بيقعد عايز وقت كويس للشيخ عشان يعني هذا من المعاناة، ويذكر أيضا في الطلب لكن خلينا ندخله الآن هنا ولا نفصل فيه. خرج مالك بن أنس مرة وهو نايم على الباب، كان بيستنى الفجر، فعنيه خدته كده راح نايم، فخرج الإمام مالك راح معدي كده ومشي راح الجامع. فخرجت الجارية جارية فرفسته بقدمه، ادت له بالشلوت وقالت له قم يا عبد السوء، لقد بقي لسيدك الآن 40 سنة يصلي الصبح بوضوء العتمة، صلي الصبح بوضوء العشاء طول الليل صاحي يعني. وده مش مالك لوحده، ده أكتر من واحد، عشان لو قلت قصة أبو حنيفة ضعيفة هنقول مالك، هتقول مالك هنقول الليث، أكتر من واحد كان بالشكل ده. مفكرانه الخدام بتاعهم الإمام الزهري، عارفين يا أخواننا الزهري كان شغال إيه؟ الزهري كان ضابط، كان شرطيا في بني أمية، وراجل رتبة كمان يعني عميد ولا ليه ولا بتاع. ومع ذلك يقول كنت آتي عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة لأطلب عليه العلم فيأمرني بنزح الماء المالح، مية مالحة بيطلعها من بئر أو من بحر أو من ما يشبه ماء مالح. يقول فكنت أنزع له عامة نهاري، طول النهار أشيل في الجردل، تعرف ميه مالحة دي ممكن تعمل فيك ايه؟ تقشر جلدك، تقطع جلدك، وانت بتروح الناس اللي بيروحوا المصيف يجي ما تعرفوش تحسوا دخلوه في فرن، راح المصيف وجي محروق وجلده يقشر، ومن ايه ده؟ من ميه المالحة مع الشمس. فكان ينزع له، فطرق الباب يوما من شدة ملازمته، لو طرق الباب يوما فنظرت الجارية ثم جاءت لعبيد الله قال من؟ قالت خادمك الأعمش. كان عنده عمش هو في عينيه، قالت له ده الخدام بتاعك العبد بتاعك، من كتر ملازمته ظنته أنه عبد. قال شعبة ابن الحجاج، وشعبة هو شعبة، قال لصاحب له طلبت العلم فأنجحت، طلبت التجارة فأنجحت، ما معك فلوس وبقيت غني، وطلبت أنا يعني طلبت العلم فبعت كل شيء حتى بعت طستا لأمي، حتى الطشت اللي بناكل فيه اللي بنغسل فيه وبنعمل فيه بعته ليطلب العلم. وهذا يحيى بن معين رحمه الله خلف له أبوه 1000 1000 مليون درهم، فأنفقها كلها على تحصيل الحديث، فلم يبق معه شيء حتى مشي حافيا. من يجعل الرحمن مقصد قلبه يبقى شريفا في الحياة نزيها، بس تجعل ربنا سبحانه وتعالى مقصدك. وروي عن أبي حاتم الرازي أنه قال ضاقت بنا الحال أيام طلب العلم فعجزت عن شراء البزر، أكل تافه، يقول فعجزت عن شراء البزر، فكنت أخرج الليل إلى الدرب الذي نزلته وأرتفق بسراج الحارس، وكان ربما ينام الحارس فكنت أنوب عنه. أف عارف اللي هو ايه الشويش عطية، كان زمان كده في الحواري تلاقي واحد ايه يقف في الحارة كده بالليل، ها مين هناك؟ عارفين لا يعرفوا كبار السن منكم. بالضبط لما ننظر الى 23 مجلد فتاوى ابن تيمية، نافلة ابن تيمية، امال التصانيف بتاعته كانت ايه؟ اللي هو قعد بقى قعد عشان يصنف، الكلام اللي افتى بيه الناس 23 مجلد، امال لما حب يكتب بيمينه كتب ايه؟ معاناتهم الجوع والمرض الشديدين في طلب العلم، وربما خاطر المرء منهم بنفسه. شوف دي قصة واحدة بس يعني اختم لك بها، مش عايزين نزيد، وان كان الامر ده محتاج ده احنا عايزين نقعد كتير قوي نتكلم، بس ننظر لثمرة، نسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا. بيحكي عبد الرحمن بن ابي حاتم في بداية الجرح والتعديل عن أبيه، أبوه بيحكي له يقول له تعرف أنا حصل لي إيه في طلب العلم؟ هقول لك حكاية واحدة، واحدة بس في حياتي هقول لك عليها. قال له لما خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري صرنا إلى الجار وركبنا البحر، وكنا 3 أنفس، أبو زهير المروزي شيخ وآخر نيسابوري وأنا، فركبنا البحر وكانت الريح في وجوهنا. خرج من بيته، خرج من المدينة من عند داود الجعفري، فأراد أن هو يذهب إلى بلد أخر، راح ركب البحر، ركب مركب، انقلبت الريح بقت في وش المركب، فبقينا في البحر 3 أشهر. تعرفين الإخوة اللي بيسوقوا لو الهوى ضد العربية تلاقي العربية بطيئة، تبقى ماشي مثلا على الرابع وتلاقي نفسك لسه 80 100، ليه؟ الهواء في وشك موقفك، او ده اللي حصل في المركب، بس انت بقى على اليابسة يعني ممكن اقف اركن، انما ده في قلب البحر، المركب واقف في قلب البحر كده، والبحر ده من فضل الله عز وجل على الناس ومن واسع قدرته، تعرف الانسان ممكن يموت في البحر عطشا مع انه في البحر زي ما هيحصل كده، ليه ميته ملحة لا تزيدك الا عطشا. فبقينا في البحر 3 أشهر. حد من الإخوة اللي قاعدين راح عمره مرة في مركب؟ أكيد فيه، شفتوا المركب عامل إزاي؟ أنت بتقعد في المركب قد إيه؟ يومين؟ يومين وربع ولا حاجة، صح؟ وتحس إنك أنت معدتك اتقلبت وكيانك تحس إن الأجهزة اللي جوه جسمك دي كلها اتغيرت، الواحد حس إن الجهاز الهضمي بقى في دماغه، ودماغه بقت في معدته، ما قاعد بقى طول الليل والنهار، الواحد بيبقى نايم يعني الواحد ما رأيته ما ما ما اطلعت على فضل الله عز وجل في مسألة القصر دي إلا لما ركبت البحر. فضلنا واقفين في الغاطس، تعرف غاطس الغاطس بتاع السفينة بيبقى حر جدا لأنه مغمور في المية، وانت بتقف فيه تحت الأول عشان تطلع، والسلم عرض المنبر ده، وفي بقى مئات الأنفس، سلم صغير كده، وعلى ما تطلع ما فيش تذاكر، ما فيش حاجة اسمها تذاكر، اللي بيلحق ياخد حاجة، ما ممكن ما لحقتش بات بقى في أي حتة في الطرقة في الحمامات فوق السطح، يعني مش قضية حجز ولا الكلام ده. وعانينا معاناة شديدة، والبحر بقى قاعد طالع بتاع قاعد تتحرك مش واقفة، ما صدقنا اتحركت، ما صدقت لقيت الغرفة ورحت داخل مرمي. فالأخ بيقول لي الظهر الظهر، قلت له مع العصر مع العصر. فحسيت بفضل، انا كنت لسه الساعتين دول بس هنامهم ساعتين بس اريح من الصبح. دول بقى في البحر يا اخوانا 3 اشهر، والله العظيم انا بس نفسي انك تضرب لنفسك مثالا 3 اشهر في المية، دي حاجة ممكن الواحد يموت، ممكن تموت فعلا 3 اشهر. قال وضاقت صدورنا وفني ما كان معنا من الزاد وبقيت بقية، فخرجنا إلى البر فجعلنا نمشي أياما على البر حتى فني ما كان معنا من الزاد والماء. يدوبك المركب ركنت كده، طلعوا بقى قالوا خلاص ناخدها كعابي على رجلينا. طب انت معكش إلا شوية ترغيفين ولا حاجة، دي حاجة بسيطة جدا هيخلصوا يخلصوا، ربنا يدبر لنا. وكان ربك بيدبر لهم، يعني عارف محمد بن خزيمة ومحمد بن جرير الطبري وإمام آخر اسمه محمد، دول جاعوا جوع شديد جدا جدا لدرجة ان هم كان الراجل فيهم مش قادر يصطب طوله من شدة الجوع، فدخلوا في مسجد ثم اشتوروا فيما بينهم، تشاوروا مين يا جماعة يقوم بقى ايش حاس، مفيش خلاص ما عندناش، صحيح مفيش حد يقوم بقى يكلح وشه ويقول لحد اديني حاجة. ودول يا اخوانا كانوا ائمة، والله العظيم ابن خزيمة ده لما تقرأ عنه تفاجأ بانسان صادم، ويكفيك ان عنده لقب اسمه امام الائمة، العلماء بيقولوا هذا لقب لمن جمع الفقه والحديث، يعني يبقى فقيه صرف ده قل انك تلاقي كده، تلاقي محدث ما تلاقوش له باع او في الفقه، يا اما فقيه ما تلاقوش له باع او في الحديث، انما انه يجمع الاثنين نادرة قليلة جدا دي. مين اللي هيخرج يسأل الناس نعمل قرعة فيما بيننا؟ قال الامر على محمد بن جرير الطبري، فرح قايم وقام قال لك اما صلي ركعتين، بينما هو يصلي إذ وجد الباب يطرق، باب الجامع، بحد بيخبط على باب الجامع، فتحوا له مين؟ قال الأمير أرسل لكم بهذه النفقة، خدوا 1000 جنيه. احنا دخلنا البلد بالليل، الأمير عرف مننا من منين يعني، وقال لكم في كل أول شهر مثلها، أو قال كلاما نحو هذا. إيه بقى اللي حصل؟ الأمير نام فرأى في النوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له قم إن المحامد قد طووا كشحهم جوعا، المحامد قاعدين بطنهم فضت من الجوع، روح أكلهم. راح منطلق الرجل على أثر هذا وأسعفهم، إنما كان ما يضرهم. فبيقول خرجنا فخرجنا إلى البر فجعلنا نمشي أياما على البر حتى فني ما كان معنا من الزاد والماء، فمشينا يوما وليلة ولم يأكل أحد منا شيئا. جرب انت بقى كده انك تجوع لك 8 ساعات ورا بعض، انا اتحداك لو ما كلتش 8 ساعات ورا بعض في غير صوم، ده العالم بتصوم في شهر رمضان ويجي عند كحك العيد الستات بيموتوا الرجالة كل شوية، كل عيد مش بتقرأوا في الجرايد كده امرأة قالت لجوزها اديني عايزين نشتري كحك العيد، قال لها لا، فطعنته في رقبته 6 طعنات مهلكات. ايه 6 طعنات المشبعات؟ ليه خارجين من رمضان جعانين وفي قلب رمضان نفسه احنا جايين من صلاة المغرب ما تسمعش على صوت المعالق والشوك والكلام ده، بس من يصبر على مثل هذا؟ ده قعد يوم وليلة ما كانش خالص. بس من كان عنده هم، قال ابن عباس يحفظ المرء على قدر همته، يعني بيذكره في ترجمة الشيخ الألباني كان بيقعد 3 أيام على كوباية ليمون، هو مش عاوز يأكل، أنا مشغول جدا مستغرق جدا. وإحنا سندقى إن شاء الله سآتي لك بأثار بقى زي ما قلت لك المرة فاتت إن واحد كان ممكن يتحرق وهو مستغرق جدا حتى من المعاصرين. يقول فلم يأكل أحد منا شيئا ولا شربنا، واليوم الثاني كمثل واليوم الثالث كمثل. 3 أيام ورا بعض، وثلاث أيام خد بالك إنهم مش نايمين، لثلاث أيام بيمشوا. قال كل يوم نمشي إلى الليل من الصبح لحد بالليل، فإذا جاء المساء صلينا وألقينا بأنفسنا حيث كنا، في الجبل بقى في البير أي حتة يلاقيها يرمي نفسه فيها. وقد ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والعياء، فلما أصبحنا في اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا، فسقط الشيخ مغشيا عليه. ثالث يوم بقى مش قادر، راح وقع من طوله، فجئنا نحركه وهو لا يعقل، فتركناه ليه بقى؟ ندالة؟ خد بالك، لا قال لك تركناه بس عشان ننده حد، ما انا هفضل قاعد جنبك اصوت عشان نعمل، وهو ده اللي خلاهم وصلوا، وده الخطاب اللي بنخاطب به امه، كل يوم تقعدني جنب مصيبه من المصايب وتعيط، امبارح مش عارف حصروا مين والنهارده ضربوا مين وبعدين الجدار الايه، هو كل مصيبه نقعد جنبها نعيط؟ ما تغير بقى، اشتغل، تغير، غير من نفسك، وان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، لا يغير حتى يغيروا. قال فتركناه ومشينا انا وصاحبي النيسابوري قدر فرسخ او فرسخين، قد 2 كيلو كده، فضعفنا وسقطنا مغشيا، فضعفت وسقطت مغشيا علي انا ابو حاتم يعني، ومضى صاحبي وتركني، فلم يزل هو يمشي إذ بصر من بعيد قوما قد قربوا سفينتهم. في ناس أول ما شافوهم، أنا عايز أسألك سؤال بقى، الناس دول شافوهم منين؟ في بيت شعر كده قاعدين وإحنا بنشرح قصة همة فاكر، قاعد أقول لك احفظوا، لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. في قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه قال وحبسني أبي وجعل في رجلي القيد، فقلت لرجل فأرسلت إلى النصارى في كنيستهم وقلت لهم إذا جاءكم ركب من النصارى من الشام فأخبروني. سؤال هنا، أرسل مين؟ ده راجل أبوه غضبان عليه وأبوه هو الكبير بتاع الناس دي، وبعدين ده عايزه غير دينه، ودول جماعة مجوس مش هيقبله، يبقى مين اللي طلع له؟ واحد طلع له، منين معرفش، بس هو واحد طلع له يدبر الله عز وجل لهم، بس توكل عليه سبحانه وبحمده. المهم المركب دي قربت منهم، قال فقربوا سفينتهم من البر ونزلوا على بئر موسى صلى الله عليه وسلم، فلما عاينهم لوح لهم بثوبه، اول ما شافهم راح قلع الجلابيه وفضل يشاور لهم عشان، فجاءوا معهم الماء في اداوه فسقوه واخذوا بيده، فقال لهم رفيقين لي قد ألقوا بأنفسهم مغشيا عليهم، في 2 معايا ورا، فما شعرت إلا برجل يصب الماء على وجهي. أبو حاتم بيقول كده، فقت لقيت واحد بيصب ماء في وجهي، ففتحت عيني فقلت اسقني، فصب من الماء في ركوة أو مشربة شيئا يسيرا، طبعا عشان لو شربه على العطش ده تنفجر معدته ويموت، وأخذ بيدي، فقلت ورائي شيخ ملقى، قال قد ذهب إلى ذاك جماعة، يعني ناس نزلوا من المركب كلهم يسعفوهم، بس تحسن قصدك وربنا يسخر لك الدنيا كلها تسعفك. يعني في بعض الإخوة بيحكي لي من يومين كده بيقول لي كنت أنا وأبي بنروح دايما في محل مصمت نقعد ناكل فيه، بس عشان تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى اذا اراد ان يدفع عنك دفع عنك، قاعدين ناكل فيه، وبعدين قالنا زمن بناكل بالشكل ده، واحنا قاعدين في يوم بصينا لقينا عربيات بوكس وقفت ونزل ضباط وعساكر امسك يا جدع، دخلوا على الراجل مسكوه طلعوا من الثلاجه كلاب. ابوه بص له قال له يا نهار اسود، ده انا باكل هنا بقالي بتاع سنتين، ده أنا ممكن أقول أنا لوحدي كلت لي كلبين ثلاثة. وأنا برضو بقول والله الأخ بيحكي لي بيقول وأنا برضو بقول أبوه بيحكي لي بيقول والله يا ابني وأنا برضو بقول مالي في الفترة الأخيرة كل ما أجي أقضي حاجتي أرفع رجلي زي الكلب. طب لحم الكلب ده المفروض يموت مش كده ولا لا؟ ده أولا لحم قوي جدا يعني لحم جامد، هو طبعا البعض بيحله لكن هذا مذهب الصحيح أنه لا يحل، ده لحم ما تقبلوش المعدة وبعدين يعمل لك مشاكل. إنما راجل أخ يخرج مع أبيه يريد بره فسلمه الله وأباه، بس إنه الخير تجد الخير، يعني نروح النهاردة نختصر ونبح لنا كلبين ثلاثة لا، بس إنه الخير تجد الخير. قال فأخذ بيدي وأنا أمشي أجر رجلي ويسقيني شيئا بعد شيء حتى إذا بلغت إلى سفينتهم أتوا برفيق الثالث الشيخ وأحسنوا إلينا وأحسن إلينا أهل السفينة، فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسنا، فضلوا أكلهم وشربوهم لحد ما يفاء، ثم كتبوا لنا كتابا إلى مدينة يقال لها راية إلى واليهم، وزودونا من الكعك والسويق والماء، فلم نزل نمشي حتى نفد ما كان معنا من الماء والسويق والكعك. أنا عايز أسألك سؤال، لو أنت حصل معك كده والناس دول أنقذوك هتعمل إيه؟ على طول هنزل من المركب أطلع جري على بيتنا، بس وده طلب خير يا عم مش طلب علم، والنفس أولى ومش عارف إيه، وتفضل تعمل لي 30 قاعدة في الساعة. أهو بص قال لك لا ضرر ولا ضرر، ومحدش عمل له حاجة وقال لا ضرر ولا ضرر. لا هو عنده هدف تهديفه الحياة، يعني قصة سلمان الفارسي دي يا اخوان انا كل ما اطلع عليها افاجئ الاقي نفسي استزدت منها فوائد. هو ايه اللي صبره على كل ده؟ اول شيخ يقابله في حياته منافق، ده ممكن كان يسود قدام الشيوخ كلهم، ده يقول لهم ادوني ذهب وفضة ويكنزهم. ازاي ما فتنش سلمان رضي الله عنه؟ ليه؟ تهديفه الحياة، عندي هدف، انا لا هدف انت ولا غيرك، انا هدف ان اوصل للنبي عليه الصلاة والسلام. هنا بقى تبقى ألقت عصاها واستقرت بها النوم. فضلوا ماشيين يأكلوا في كحك ومية لحد ما إيه خلصت. فجعلنا نمشي جياعا عطاشا على شط البحر حتى وقعنا على سلحفاة قد رمى بها البحر مثل الترس أو الترس، عارف الترس اللي بيصدوا بيه ده؟ السلحفاة الكبيرة دي. انت عارف أنا لما بشوف صورة السلحفاة الكبيرة دي بقرف، شوف شكلها كده وتحس ان هي واخد بالك وحاجه تخلق، يعني على ما تمشي خطوتين ولا حاجه كل واحد طلعت روحه. ومع ذلك دول بقى عملوا ايه؟ شوف عملوا ايه. فضربنا على ظهر السلحفاه بحجر كبير فانفلق ظهره واذا فيها مثل صفره البيض، يا صح انا حاسس ان في حد عايز يقول يا عدل البتاع كسروها لو فيها حاجة زي صفار كده زي صفار البيض كده. فأخذنا من بعض الأصداف الملقى على شط البحر، عملوا معالق يعني، فجعلنا نغترف من ذلك الأصفر فنتحساه حتى سكن عنا الجوع والعطش، ثم مررنا وتحملنا حتى دخلنا مدينة الراية وأوصلنا الكتاب إلى عاملهم فأنزلنا في داره وأحسن إلينا، وكان يقدم إلينا كل يوم القرع اللي هو قرع العسل أو الكوسة، ويقول لخادمه هات لهم باليقطين المبارك، كل يوم يأكلوا كوسة، هات لهم باليقطين المبارك، فيقدم إلينا ذاك اليقطين مع الخبز أياما. فقال واحد منا بالفارسية حينما قالوا هلا أتيتم لنا إيتونا باليقطين المبارك، كان يعرف لغتهم يعني الفارسية، فقال رجل منهم هلا أتيتم لنا باللحم المشؤوم؟ هو كل يوم كوسة كوسة فهاتوا لنا لحمة بقى وحشة، ألا تدعو لنا باللحم المشؤوم؟ وجعل يسمع الرجل صاحب الدار فقال أنا أحسن بالفارسية فإن جدتي كانت هروية، فأتانا بعد ذلك باللحم، ثم خرجنا من هناك وزودنا إلى أن بلغنا مصر يرحمكم. في مصر بقى رحلة تانية، دي رحلة واحدة يا أخوانا من رحلات قضاها هذا الرجل في حياته. ده عالم واحد من علماء قضوا مثل هذا. طب ما يضرك أنت بقى لما باجي أقرأ أنا الكلام ده وحضره النهاردة افتكر الأخ اللي المرة اللي فاتت لما ما جيتش لطم. طب أنت جاي منين يعني؟ ده أنت جاي في أتوبيس ومكيف وهوى والدنيا معاك زي الفل. شوف هؤلاء ماذا حدث لهم. فكانوا ينفقون فخلد الله عز وجل أسماءهم. وكما قال القائل ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها إيه محبب. كل شيء يكون لك بعد ذلك محبب. ولنا إن شاء الله عز وجل مجالس أخر مع مسألة المعاناة وكيف عانى هؤلاء كل أنواع المعاناة حتى بلغوا في العلم ما أرادوا من مآربهم. بس لنرسل رسالة أيها الإخوة عشان نضع رسالة بس للإخوة، لا تكترث بسهر الليالي ولا بفقرك ولا بأي عارض، وليكن نشيدك كما يقول الراشد رحمه الله لا يقيود الأرض. مفيش حاجة هتعطلنا عن ربنا أبدا، تذهب إليه سبحانه وتعالى. وكما قلت لك من يجعل الرحمن غاية نفسه يبقى شريفا في الحياة مهيبة. أسأل الله عز وجل أن يطلبنا العلم وإياكم، وأن يبلغنا وإياكم، وأن يرحم أخانا وصاحبي وموتى المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.